أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. البحث كان في أصالة الصحة، بمعنى أن الفعل الصادر من الغير إذا شك في صحته وفساده فهل يمكن لنا أن نحكم بكونه صحيحا وبالتالي نرتب عليه آثار الصحة أو لا؟ هذه مسألة أخرى غير مسألة وغير مسألة. غير مسألة أصالة الصحة في فعل الإنسان نفسه التي تسمى بقاعدة الفراغ التي تجري بعد الفراغ أثناء لا، بخلاف أصالة الصحة بالنسبة لفعل الغير. حتى لو رأيت شخصا يصلي على جنازة أطال الله عمركم وشككت في أن ما يصليه بالفعل وهو مشغول هل أداه صحيحا ذاك اللي مضت الأجزاء أو لا، أو جاي يؤدي العمل صحيح أو لا. هذه تجري ما تتوقف على الفراغ، أثناءهم تجري، إلا أن قاعدة الفراغ الجارية في فعل الإنسان نفسه مختصة بما إذا تحقق الفراغ والمضي. نعم البعض تعدى إلى الجزء لكن اشترط الفراغ والمضي عن الجزء أيضا. جيد، فهي ليست قاعدة الفراغ وأصالة الصحة الجارية في فعل الإنسان نفسه، وليست أيضا أصالة الصحة بمعنى لم يصدر قبيح من الغير. لا، نريد أن نرتب آثار الصحة أيضا، ومدركها كما تقدم يمكن أن يكون هو السيرة العقلائية والمتشرعية. العقلائية فقط الممضات، هذا تقدم الحديث عنه. المطلب الجديد هو هذا، أنه تارة عندما نشاهد فلنفرض ثلاثة أشخاص كل منهم يجري عقدا على امرأة، لكن رقم واحد نعلم بأنه إنسان مطلع مجتهد، إنسان مطلع على الصحيح والفاسد من العقود، فيعلم شرائط الصحة، موانع الصحة، كل الأمور يعلمها. رقم اثنين لا ندري بجاهل. رقم ثلاثة لا نشك في أنه جاهل أو عالم بالصحيح من الفاسد. فإذا سئلنا بأن أصالة الصحة هل يمكن أن تطبق في حق الثلاثة، العالم بالصحة وكيف يتم العقد صحيحا، والجاهل بالصحة وكيف يقع صحيحا، والمشكوك فيه في ثلاثتهم تجري أصالة الصحة، أو في بعض تجري وآخر لا تجري، أو في ثلاثتهم لا تجري. من الواضح أن رقم واحد وهو الذي يعلم بأن العقد الصحيح لا بد من اشتماله على كذا وكذا، هذا إذا شككنا في أنه هل أجرى العقد صحيحا أو لا، غفل نسى كذا عن شرط من الشروط، قطعا أصالة الصحة يمكن تطبيقها، والقدر المتيقن من موارد أصالة الصحة هو هذا رقم واحد. وبس النكتة ليش يا أحمد هذا على أي أساس؟ من باب أنه مدرك أصالة الصحة هو ما هو السيرة، ويمكننا أن نقطع، يمكننا أن ندعي بضرس قاطع بأن مثل هذا الفرد مما جرت السيرة على التعامل مع عقده معاملة الصحيح، وهذه السيرة إن كانت عقلائية فهي ممضاة، هذا منتهين منه. إذن أما رقم اثنين اللي كان شنو، نعلم بأنه جاهل، هذا ما مطلع، إنسان ما مطلع، هذا ما يمكن هنا أن نقول بأن أصالة الصحة تشمله. لماذا؟ نفس النكتة نادي. المدرك لما كان سيرة العقلاء، بعد ما أذكر سيرة المتشرع، لما كان المدرك المهم هو سيرة العقلاء وليس ما ادعاه البعض أو ربما يدعيه البعض من كون المدرك ماذا؟ قوله تعالى، لا قوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وآله أو عليه السلام، يعني قول شنو دليل لفظي له إطلاق أو تخصيص، لا له إطلاق أو عموم، حتى نتمسك بذاك على هذا المورد، يعني هو الإطلاق والعموم وين يمكن التمسك به؟ أصالة الإطلاق وأصالة العموم وين مجراها؟ إذا شكينا أخو، إذا نعلم بأنه مشمول للدليل، وإذا ندري هذا الشخص من العلماء يجب إكرامه، أخو قطعا بعد هو شنو ممن يجب إكرامه، ما نحتاج إلى التمسك بعموم أو إطلاق أكرم العالم أو العلماء، ما نحتاج أخو، نعلم بعد ما نعيش حالة شك. فهنا لما لم يكن لدينا عموم أو إطلاق، يعني لم يكن لدينا دليل لفظي يمكن الركون إليه والتمسك والتشبث به لإثبات صحة ما صدر من الجاهل، بل الذي كان لدينا هو سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء من جهة عدم كونها دليلا لفظيا بل هي دليل لبي لا إطلاق فيه، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، القدر المتيقن رقم واحد لا أقل، المهم القدر المتيقن غير رقم اثنين هذا، فإذا ما يمكن. يحصل اشتباه، وكذلك رقم واحد جاهلا وايضا في مقام التطبيق قد يوافق الصواب. خب هو هذا، لا الصوره اصاله التطابق بين ما يعلمه وبين ما يطبقه، كانما هناك مقدمه يحتاج الى ضمنها. لا مو الرقم واحد هو هذا، المورد الاول اللي تفضلت به ربما في مجال التطبيق هو هذا اللي انا ذكرته، قلت ربما غفله، ربما نسي، ربما اشتبه، ربما وهذا اللي هذا بعد. قلت هو عالم أصلا، هو كاتب الرسالة العملية وقال يشترط رقم واحد، يشترط شرط رقم اثنين ثلاثة أربعة خمسة، لكن لما أجرى العقد ما ندري سأجراه مع توفر كل الشروط أو نسي، لأن لسانه متعود يحكي فارسي، هو اشترط العربية لكنه ربما أجراه بالفارسية، وهو هذا التطابق بين ما، فهذا حينئذ شنو مجرى للقاعدة، هذا قدر مسلم. أما هنا لا، الرجل شنو شبيه جاهل، يعني إذا وقع صحيحا منه هذا من باب صدفة، من باب اتفاق، مو من باب قاصد وكذا ويريد، لا صدفة وقع صحيح، سبحان الله. وبهل سيرة العقلاء جارية على ذلك؟ الجواب لا نعلم، لا نعلم كافي، باعتبارها دليلا لبيا فلا نعلم كافي، مو إلا نعلم بالعدم، فما يمكن تطبيق. فإذا هو هذا الدليل على أصالة الصحة، دليل حجية أصالة الصحة، هم يمكن أن يثبتن ثبوت أصالة الصحة وجريانها وتطبيقها، إمكان تطبيقها في المورد الأول، وهم يمكن عدم إثبات عدم التطبيق في المورد الثاني. يبقى لنا المورد الثالث اللي ما ندري هذا الشخص رقم ثلاثة عالمون أو جاهل بشروط الصحة؟ هل هو من الأشخاص الذين يميزون العقد الصحيح من الفاسد أو لا؟ في مثل ذلك قد يقال بأنه هسه بالنسبة للمورد الثاني يمكن أن نتكلم شوي ونهمات بلسان آخر، بأسلوب آخر، بعبارة أخرى، وهي أن نقول بأنه أصالة الصحة إذا نريد إحنا شوي وننفكفكها، يعني لما نقول سيرة العقلاء هي المدرك على أصالة الصحة، جرت سيرتهم العقلاء على التعامل مع ما صدق ما يصدر من رقم واحد معاملة الصحيح، ولم تجري لا نعلم بجريان لا نعلم بجريان مو لم تجري لا نعلم بجريانها في رقم اثنين يتعاملون معاملة الصحيح. النكتة في الجريان على التعامل مع رقم واحد اعتباطية، يعني العقلاء كيفية، يعني من بابهم فرحين، من بابهم عندهم مثلا قرابة مع هذا الشخص أو لا، توجد نكتة لأجلها جرت سيرتهم وتحققت. فيما سبق خل أعبر بالأمس البحثي ذكرنا على أنه نقطة جريان السيرة أحد أمرين يمكن أن يكون، إما وإما، إما ظهور حال المسلم أو بشكل عام الإنسان الفاعل، لأن إذا عممنا أصالة الصحة لغير المسلم لأفعال غير المسلمين بعد ما يحتاج إلى، لأن سيرة عقلاء جاي نحكي مو سيرة متشرع حتى تقول شغلتهم ويا من قدر متيقن ويا المتشرع ويا المسلمين والمؤمنين، لا عقلاء عقلاء ما عندهم نكتة وجهة نسبة إلى الإسلام والمسلمين. على كل حال إما أن تكون سيرتهم جرت من جهة ظهور حال الفاعل في أنه بصدد تطبيق فعل صحيح، إتيان فعل صحيح، كل إنسان فاعل بصدد شنو يجيب الفعل فاسد لو صحيح أو صحيح، فهناك ظهور حال في كل شخص يقوم بأمر ما بعمل ما في أنه يريد أن يأتي بعمل صحيح، ولمن يكون بهذا الصدد يعني يحاول أن يوفر شروط الصح، إما لهذه النكتة وإما لنكتة أنه إذا ما يلتزمون بذلك العقلاء راح يلزم اختلال النظام، فلأجل ذلك قالوا إنا لله، وما نصير تخربط حياتنا الاجتماعية هسه خلينا نقتصر على ما ما يرجع إلى فهم روح الشريعة، يعني شيء خارج مكتف العقلاء، لا مو هاي احنا جاي نقول عقلاء، اي اقصد انه مثل هذا التفسير هذا، وبالاول انه ظهور الحال هذا شيء مقطع عقلائي، اما انه التفسير بانه فيما لو لم نقبل بهذا الامر فانه يختل نظام الحياه وكذا الى اخره، هذا مراجع لان فهمنا الى روح الشريعه انها هي، لا مو دول احنا عقلاء بما هم عقلاء ويا ماركسيين جاي نحكي ويا ملحدين علمانيين مو يم هذا الدين، اترك الشرع على جانب، ذولا نريد نوجه فعلهم ليش يحملون فعل غير على الصحيح؟ اذا بناء هالشيء شيخنا يعني ما ممكن في في كثير من الموارد هذه العقلاء أصلا ما يلتفتون إلى هذه النقطة أنه اختلال فيما لو طبقوا قانونا معينا مثلا سيلزم منه اختلال نظم ومشاكل ذلك. نعم في مساحة معينة يقرون، لكن لا الآن سألت العقلاء وين شو تريد بيا بلدة سألت الآن شيوعي بلد الشيوعي هم ذولا فيتنام بعد كوبا بعدهم ها فيتنام بعدهم أفرض ذولا إذا صار البناء شخص يروح يشتري بيت أو ينشئ علاقة زوجية مع امرأة أو أو أو أو ويقول والله ما ندري صحيح لولا مرت بآثار الصحة وهذا ما راح يصير يا ما راح يبقى فرد مجتمع متكامل متوازن هذا تزوج هذه يجي الثاني هم يتزوج هي تزوجت ويا هذا تروح تتزوج ويا شخص آخر ليش لأنه ما يمكن الحكم بصحة الصادر الفعل الصادر أو اشترى بيت أنا أروح عن شنو أسكن به من قال صار مالك هذا قطعا العقلاء بما هم عقلاء ما يرتضون ذلك لأجل أن يتوازن حال المجتمع لابد من ماذا اتخاذ بعض ال أيه هسه نبقى احنا مع النقطة الأولى وهي ظهور حال خلاص نجي ظهور حال موجود في الفعل الصادر من رقم واحد أما ظهور حال من هذا الشخص اللي نعلم بأنه جاهل وإن ظهور حال غير الإنسان هو لابد أن يطلع حتى بعدين نقول يا فترة هذا يريد يؤدي العمل صحيح إذا هو ما يدري الصحيح من الفاسد ما هو ما نقدر نقول إن هو بصدد وظاهر حاله أنه التفت أو أعيد فهكذا يمكن أن يقال بالنسبة يكفينا ما قلناه سابقا من أن أصالة الصحة مدركها سيرة العقلاء وسيرة العقلاء دليل لبي مو دليل لفظي حتى نتمسك بإطلاق أو عمومة في موردنا رقم اثنين هذا يمكن أن نقوله لكن إذا شوية تفكك القضية وتحكي بلسان آخر قد يكون شنو أكثر أي ذهن يتفاعل وياه ويسني الناس ليه ونقول على أنه نكتة جريان سيرة العقلاء هو ماذا ظهور حال إلى آخره هسه نجي إلى رقم ثلاثة اللي ما ندري به هذا الشخص أصلا يعلم الصحيح من الفاسد أو جاهل بالصحيح من الفاسد فهل يمكن لنا أن نطبق أصالة الصحة أو ما يمكن أن نطبق أصالة الصحة المناسب أن نمشي مثل ما مشينا بالنسبة إلى رقم واحد وإلى رقم اثنين نقول بويا مدركنا هو شنو فلنرجع إلى المدرك إلى دليل الحجية حتى نشاهد أنه يعم هذه الحالة الثالثة أو لا وهذا فرض حكي منطقي وفني وعلمي لأننا خد نشوف الدليل يشمله أو ما يشمله إذا شمله إحنا رأساً ماذا نقول بالجريان أصالة الصحة تجري وإذا ما يشمله أو نشك بالشمول ما دام دليل لفظ ما عدنا بل هو دليل لب سيرة العقلاء فيقتصر على القدر المتيقن فإذا إحنا يمكن أن نمشي هكذا يمكن أن نمشي هكذا هسا يمكن أن ندعي هكذا نقول بأنه هذا اللي جاء بينا ابتداء لعله مو واضح بشكل جلي أصلا مو واضح من كلمات الكتاب كلمات الكتاب صاغت الدليل بشكل آخر يتوافقان في الروح يتوافقان في المشرب هذا سأنا مو يمه جيد هسا الآن أبين فرد شيء خارج يمكن أن نقول بأنه السيرة جارية في المورد الثالث تعال العقلاء ببابك العقلاء وين ما شاهدوا فعل صدر من إنسان ما يتوقفون بالحكم بالصحة لأجل أنه والله ما أدري هذا إنسان يفهم الصحيح من الفاسد لولا هو احنا في لا إياه يا عالم، يقول الجاهل لا تقول عالم. في الجاهل في رقم اثنين ما قلنا السيرة جارية على العدم، ايش قلنا؟ لا نعلم. لا نعلم. فهنا احسن حالا منه. فما نجي نقول السيرة مو جارية، لو تقول السيرة لا نعلم، لو تقول شنو السيرة جارية. وانت اذا رحت الى الاسواق والى المجتمعات العقلائية تشاهد ان العقلاء بمجرد ما يسمعون فلان زيد من الناس باع بيته، او زيد من الناس عقد على فلان امرأة، ما يتوقفون في تطبيق أصالة الصحة وترتيب آثاره، لمجرد أنه شنو والله ما ندري هذا يعلم أو ما أخاف ما مسوي صحيح وإنسان جاهل، هكذا سيرتهم جرت أو على العكس؟ على العكس، جرت على التعامل معه معاملة الصحيح، فهذا يمكنهم. ونفس الطريق سلكنا، شلون في رقم واحد في رقم اثنين كان الطريق هو مراجعة المدرك والمستند وهو سيرة العقلاء، هنا نهم كذلك. في الكتاب صاغ وجه الدليل بشكل آخر، قال على أنه ذولا الناس أكثرهم دليل على من جاي نتكلم، دليل على أن أصالة الصحة يمكن تطبيقها في الحالة رقم ثلاثة اللي نشك في أنه إنسان مطلع هذا اللي صدر منه الفعل أو إنسان جاهل. المذكور في الكتاب هكذا أنه ندعي أيضا شمول السيرة. ليش النكتة؟ كيف النكتة؟ هي أن أغلب الأشخاص غير مطلعين على الأحكام الشرعية، أكثر الأشخاص هم شنو ما ملتفتين إلى شروط صحة البيع وشروط فساد البيع، شروط صحة النكاح وشروط صحة الطلاق وغيرها من العقود والإيقاعات. أبواب بل كثير من الطلبة أنت تشاهدهم اللي هم لهم حظ من العلم وباع في هذا المجال، قد شنو يكونوا جاهلين، يكونون جاهلين. فإذا ما نريد ندعي جريان السيرة على ذلك راح يلزم اختلال النظام. شوف قفزنا للتوجيه الثاني اللي يلزم اختلال نظام، لأن هم الموجودين على أصناف ثلاثة، أصحاب العقود والإيقاعات على ثلاثة أصناف، لو عالمين لو جاهلين لو مشكوكين. إذا تريد تتعامل ويا المشكوكين هم ما تتوقف، يعني أكثر العقود اللي تجري أنت شنو ما تقدر تحكم عليها بالصحة، راح تتخربط الدنيا، راح تتخربط. أحكي أكثر لو بعد واضح. قال وهل يشترط العلم بالصحة والفساد؟ إن الشخص الذي يجري العقد على امرأة مثلا تارة يفرض أننا نجزم باطلاعه ومعرفته بالعقد الصحيح وتمييزه، تمييز هذا الشخص للعقد الصحيح عن العقد الفاسد، وفي هذه الحالة لا إشكال في حمل فعله على الصحيح. لماذا؟ نرجع للمدرك، لأن هذه الحالة هي القدر المتيقن من السيرة المتقدمة. وأخرى يفرض جزمنا بجهله وعدم تمييزه العقد الصحيح عن الفاسد. فإذا كان هناك عمل صحيح شيخ أحمد حاصل، هذا من باب الصدفة، لأن هو ما يدري لما أجرى العقيد ما يعلم الصحيح من الفاسد، قال خل أقولها هكذا، صدفة طلع صحيح. وفي هذه الحالة لا تجري أصالة الصحة ولا يمكن التمسك بها للحمل على الصحيح، لأن السيرتين التي هي المدرك، لأن السيرتين شنو؟ دليل لب، يعني ليس لنا دليل لفظي لنتمسك به أو عمومه، هي دليل اللبي لا أطلاق له، فيقتصر على القدر المتيقن. لم نحرز قيامها السيرة على التعامل مع الفعل الصادر ممن يجهل الصحيح من الفاسد، لم نحرز قيامها على التعامل معه معاملة الصحيح. وقلنا وجهنا النكتة بشكل كذا لطيف، بأنه نكتة تعامل العقلاء مع الفعل الصادر معاملة الصحيح من جهة ظهور أحسنت. خب، وثالثة يفرض الشك في تمييزه بين الصحيح والفاسد، ومثل هذه الحالة يمكن أن يقال بشمول السيرة لها أيضا. أيضا يعني شنو؟ يعني كالحالة الأولى، كالحالة الأولى، لأن غالب الناس الذين يجرون العقود لا يعرفون شروط العقود شروط والموانع من صحتها بشكل تفصيلي، لا الشروط يعرفوها ولا الموانع، لأنهم إما لم يتفقهوا بأحكام دينهم، أو أنهم تفقهوا ولكنهم لم يطلعوا على أن هذا شرط في صحة العقد وذاك مانع. فكثير من أهل العلم في يومنا هذا لا يعرفون بشكل تفصيلي شروط صحة بعض العقود، فيلزم لو لم تطبق أصالة الصحة اختلال النظام. إذن أصالة الصحة ثابتة في موردين، في مورد نعلم بأنه يعلم، وفي مورد نشك بأنه يعلم، في موارد الجزم بالتمييز بين الصحيح والفاسد أو الشك في ذلك. جيد. وهل تختص بحالة الشك في وجود المانع؟ ذول هم ثلاثتهم ذول نفس هذا العقد رقم واحد. ما أدري هذا بالغ أو مو بالغ، عاقل أو مو عاقل، هذا اللي باع دراجته خلنا نفرض رقم واحد، ما أدري هذا إنسان عاقل أو لا، بالغ أو لا. ليش جبت مثاليا؟ مثال السخل، مثال البلوغ، هذا إذا معتبر اللي معتبر منه العقل له الشارع، الشارع مو العقلاء، يعني مو قضية عرفية. بينما مثال العقل هذا أصلا هم العقلاء، هم العقد الصادر من المجنون ما يعتبروه عقد، فما يحتاج إلى أن نتشبث بأذيال الشارع لنقول بأنه قابلية هنا ما موجودة. لا، القابلية إنما اعتبرت هنا من جهة كونها قابلية عرفية، قابلية عقلائية، بينما البلوغ لا. واضح هذا؟ العقد رقم اثنين الصادر، ما ندري هسه هذا اللي جاي يبيعه إنسان بالغ عاقل من الزاوية المتقدمة في المثال الأول ما عندنا مشكلة، بالغ عاقل، لكن ما ندري جاي يجري العقد على خل أو خمر. إذا كان على خل العقد شي يكون، وإذا كان على خمر العقد فاسد. جيد، هذا همات. أو بدل المثال، شلون هناك جبنا مثاليا بالغ وكذا، هنا نهم نبدل نقول ما ندري هسه جاي يجري العقد على مثقال تراب لو مثقال ذهب، شنو فرقه أقول لك عن الخل والخمر؟ ها الخمر هاي مالية عرفية، لكنه الشارع شنو سلب هذا فأسقط عن القابلية للتمول عرفية، بينما الخل اعتبار عدم كونه خمرا مسلوب المالية هذا من جهة الشارع، بينما مثقال التراب لا عرفا لا يعد ليست فيه قابلية. فالمثال الخل والخمر للشرع للقابلية الشرعية، مثال المثقال الذهب والتراب للقابلية العرفية. المورد الثالث لا، بالغون عاقلون على خل، لكن ما أدري هسا هذا أجري بالعربية العقد حتى يكون جامع للشروط، فصل بين كذا الإيجاب والقبول، فصل زماني طويل حتى يكون مانع مثلا أو تنجيز، شنو الموانع؟ جيب لك فرد مانع، مثال للشرط مثال للمانع، مو مهم. فعدنا ثلاث موارد. مورد أول هذا يسمى بالشك في قابلية الفاعل، اللي جاي يصدر منا العقد الفاعل نشك في كونه قابلا، وإلا العقد بالعربي موالات تنجيز كلها، ومالية أكو موجودة للمبيع، فقط الشك من ناحية أنه قابلية موجودة أو لا، وهذه القابلية على نحوين، قلنا تارة تكون القابلية عرفية أخرى شرعية. المورد الثاني لا، الشك في قابلية المورد، هل هو متمول أو ليس متمولا، وهذه قابلية المورد هم تارة تكون شرعية وأخرى عرفية، بينا خل وخمر ومثقال تراب. و المورد الثالث لا، الشك من ناحية وجود مانع أو اختلال شرط. واضح لو لا؟ هسه سؤالنا شنو؟ سؤالنا أصالة الصحة يمكن تطبيقها في هذه الموارد الثلاثة معا أو لا؟ في بعضها يمكن أن تطبق، في بعضها الآخر ما يمكن. أما الثالث يعني إذا كان شكنا فالصحة من جهة أنه الثالث لا، الشروط والموانع، أن هذا العقد مستجمع للشروط، مانع من الموانع موجودة أو لا، إذا كان منشأ الشك في صحة ذلك العقد اختلال الشروط، يعني من الناحية الثالثة، هنا قدر المتيقن لجريان أصالة الصحة هو هذا. ليش؟ لأن سيرة العقلاء والله جارية في مثل هذا المورد، إذا يعني كان الشك في الصحة وليد توفر الشروط أو عدم. جيد، هذا يبقى تبقى الحالة الأولى أو الحالة الثانية، يعني الشك في الصحة من جهة الشك في قابلية الفاعل، أو الشك في الصحة من جهة الشك في قابلية المورد، فهنا يمكن أن ندعي بأنه سيرة العقلاء لا يحرز جريانها، لا يحرز، لا يحرز أخي. يعني ما يمكننا أن نطبق أصالة الصحة فيما لو شككنا في قابلية المورد، ما ندري هذا خمر أو خل اللي باعه، ولمن ما ندري هنا أنا ما نقدر نحكم عليه بالصحة تمسكا بسيرة العقلاء. ليش هسه لا تجيب مثال الخل والخمر وتقول على انه الخمر هم عندهم مال يعد، قول مثقال ذهب او مثقال تراب، وين انت تقدر تجزم بان سيرة العقلاء جارية على التعامل مع مثل هذا العقد معاملة صحيح؟ وكذلك فيما لو كان الشك في الصحة من جهة الشك في قابلية الفاعل، ما ندري هذا مجنون أجرى العقد أو عاقل، أكو سيرة عقلاء على التعامل مع هذا العقد معاملة الصحيح؟ يكفينا أن قلنا شك، بل إذا أحرزت سيرة العقلاء جيد، لكن المفروض أنه ما نقدر نجزم بجريان السيرة، لا أقل نعيش حالة شك فلا يحرز. واضح المطلب؟ قال إذا أجرى شخص عقدا وشك وشك في صحته، زيد أجرى عقد، إحنا سافرضنا ثلاثة أشخاص أجروا عقد، رقم واحد رقم اثنين رقم، فسبب الشك تارة يكون هو احتمال كون البائع ليس بمالك مثلا. هنا أنا قلنا قابلية الفاعل إما عرفية يعني معتبرة في أنظار العرف مثل العقل عدم الجنون، وأخرى تكون شنو القابلية شرعية يعني المعتبر لتوفر هذه الخصوصية هو الشارع مثل البلوغ، وإلا العقلاء عقد غير البالغ هم شنو يتعاملون ويا معاملة الصحيح. وأخرى يكون هو احتمال كون المبيع خمرا أو ليس بمال عرفا مثلا، هذا خمرا مثال للقابلية الشرعية وليس بمال عرفا مثال للقابلية العرفية. جيد، طبيعي هذا بناء على أن العرف يعتبر في المبيع أن يكون مالا، ولذا تجد صاحب المصباح عرف البيع بأنه مبادلة مال بمال، وإلا إذا كنت خوئيا سيد أخوي رحمة الله عليه يقول مين هذا الحج أصلا العرف يعتبر في المبيع أن يكون مالا، لا مو إلا مال، مو إلا مال، هذا سفر البحث آخر بناء على اعتباره هذه تكون شنو أو ليس بمال عرفا مثال للقابلية العرفية. واضح. وثالثة هو احتمال إجرائه بالفارسية أو بالمضارع مثلا، ويصطلح على الأول بالشك في الصحة من جهة الشك في قابلية الفاعل، وعلى الثاني بالشك في الصحة من جهة الشك في قابلية المورد، وعلى الثالث بالشك في الصحة من جهة احتمال عدم شرط أو ثبوت مانع. ولا إشكال في جريان أصالة الصحة في الحالة الثالثة، لأن السيرة جارية على التعامل معه ترتيب آثار الصحة عليه. جيد. وأما الحالة الثانية والثالثة فالصحيح عدم جريانها فيهما، عدم جريان لا أصالة الصحة، احنا ما نريد نقول السيرة قطعا مجارية، لماذا؟ لأن القدر المتيقن من السيرة هو الحالة الثالثة لا غير، يعني نريد نقول احنا ما ندري السيرة جارية أو غير جارية، خلافا للشيخ الأعظم وجماعة حيث اختاروا جريانها أصالة الصحة مطلقة، يعني حتى في الحالة الثانية وال يعني إذا كان الشك في الصحة من جهة الشك في قابلية المورد أو من جهة في أول الحالة الأولى والثانية مو الثالثة عن اشتباه سبق لسان أو قابلية الفاعل. هسه احنا ايش قلنا؟ قلنا لأن القدر المتيقن هو السيرة، لأن القدر المتيقن من السيرة هو الحالة الثالثة لا غير. البعض كالسيد الخوئي رحمة الله عليه قال بأنه لا، احنا نجزم بأن السيرة جارية على العدم، مو أنه من يدري. لماذا تقول بأننا لا نعلم هل السيرة جارية أو ليست جارية؟ لا نعلم بأن السيرة لا تتعامل مع الحالة الأولى ومع الحالة الثانية ماذا؟ معاملة الصحيح، مو من يدري. كيف؟ يقول تعال انت العقلاء هسه امامك، العقلاء امامك هسه. الان اذا زيد باع دار عمرو، وزيد هو يقول ترى هاي دار عمرو، بس شكينا بانه هذا جاي يبيعه غصوب. لو جاي يبيعه من جهة انه وكيل، تعال العقلاء شنو يلا يطبقون آثار الصحة؟ لا ما يطبقون آثار الصحة. دعوة السيد أخوي رحمة الله عليه مقابلية القابل، قابلية الفاعل، ما ندري به هذا شنو مالك لزمام الأمر من جهة كونه وكيلا أو مو مالك، غصب جاي يبيع. يعني نسيت باب الفضولي، نسيت باب الوكاله، نسيت باب لا لا ترتيب اثار الصح على كيفك. الفضولي لا، الفضولي مرتب اثار الصحيح، نقول يتوقف على اجازته. لا يتوقف على اجازته اما كشفنا او انه مثلا وكيل ندري به وكيل، هم ما تنطبق هذا، ما ندري به وكيل او غاصب، مش شك في قابليه الفاعل. هاي مشكله، هاي نفس النقطه شيخنا، يعني ما يمكن الالتزام بها، لأنه في كل مورد الآن مثلا الآن هذا اللي قاعد بالدكان هذا الآن خرج صاحب الدكان وهذا وكيل الآن في البيع، لو هذا بعد مشتري وقاعد بالدكان أو كذا مثلا عند ما يتعاملون، ما تروح أنت تشتري، ما تروح تشتري ليش سألت؟ كل مورد هالشكل يصير شيء. أي ما تروح تشتري، وين إذا سيرة العقلاء جارية على شنو؟ ليش نقول ما ندري؟ ندري ما سيرة عقلاء شنو، لم تجري على التعامل معهم معاملتك، مو أنه مشكوكة. إذا فرد واحد طلق زوجة زيد، زيد طلق زوجة عامر، أنت رأسا تروح تنكحها بعد العدة إذا الشك على أنه هذا وكيل كان أو لا؟ تروح لو لا قل لي لا خلاص، إذا السيرة ما جاري على السيرة جارية على عدم تطبيق آثار الصحة، مو أنه من يدري. عيد واضح. تتمت الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.